ناوي على فرقاي لحظة يا الحبيب، غيبتك ذي غيبة شهر ولا دهر؟ إذا شهر عادي وإذا دهر بتغيب، على الأقل طمني مرة في الشهر. أحبك إيه أحبك، ما هو بعيب، العيب إذا ما قلت حبك الجهر. ما هو قهر أحتاجك ومنت بقريب، لكن نحب ونفترق هذا القهر. نلوم الأيام جفانا والغريب، واحد بنا من يعطي الثاني ظهر. الأيام ما تأخذ أحد ولا تجيب، حنا البلق باللي اختفى واللي ظهر. سوي الطيب وقل طيب وجاك طيب، تروح ويا الوقت في مجرى النار. تدري من اللي جرح قلبه ما يطيب، اللي يحب بقلب وإحساس وطهر ومهما العذر يصيب ولا ما يصيب. ينعم من النسناس لا مال الزهر، حبيبك أكبر من عذر وقت ونصيب. لو تعشقه تخشى عليه من السهر، ولو انجبرت انك تودعه وتغيب، ما يمنع تكلمه مرة في الشهر. ما يمنع تكلمه مرة.